فانظر لترى فيه كونا من أوصاف فيه ملاه. خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن. أوصاف فيهن كمال ودين وحياء وعفاء. وجمال يغشاه جلال قد تمت فيه الأوصاف. Allah.